قال رجل لرجل ارمي عن نفسك 10 أسهم وعني 10 أسهم، فمن كانت الإصابة في عدده أكثر فهو الناضب. يعني الآن أحدهم وضع مالا أو ولي الأمر وضع مالا، فكان هذا المال للسبق للرمي، فقال له ارمي 10 عن نفسك و10 عن نفسي عني، فالعشرة عن نفسك شوف أصبت كم والعشرة عني كم أصبت، أيهما كان أكثر كنت ناضبا. هذا لم يصح. لما؟ لأن المقصود أن يكسبه هذه المهارة، والمقصود أن يكسبه هذه القوة. هو أصالة قلنا بأن السبق يوضع من أجل أن هذا تشجيع لتقوية البدن، من أجل إقامة يعني أن نقيم الدين بذلك، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط. فمعنى أنه يقول له أنت ترمي عن نفسك وترمي عني، هذا ما يكون. يعني هذا المقصد من الرمي ومن السبق الذي للرمي غير وارد، غير موجود، وهذه بمثابة العلة للحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. وأما إخراج المال في المناضلة في الرمي فكما في المسابقة يجوز أن يكون من السلطان أو من رجل من الرعية الذي طبعا يقول أنا أخرجها أتصدق بها عني وعن نفسي وعن أهلي، أن أقوي أحدا ينصر الله به الدين، وهذه نية صالحة في هذا الباب. أو من أحد المتناضلين أو منهما وبينهما محلل على ما وصفنا في الأصناف الثلاثة. قال الطبري فإن تناضل رجلان وكان المال من أحدهما فجاء رجل إلى المخرج وقال أنا شريكك فيما بذلت، يعني أنت دفعت 10 أنا شريك. فإن نضل صاحبك غرمت معك، وإن نضلته أخذت منك نصف ما بذلته. لم يجوز، لأن هذه دخلت المقامرة من الآن. نريد لا بخير ولو قال لو أخرج المال وأدخل بينهما محللا، يعني زيد دفع مالا وعمر دفع مالا وأتى بالمحلل، فجاء رجل إلى أحدهما أو إليهما فقال أنا شريككما في ذلك ولا أرمي، فإن ضلاكما المحلل غرمت معكما، يعني أنت دفعتم 100 ومعكم المحلل، أنت دفعت 50 ودفع 50، أنا معكم 25 هنا 25 هنا، غرمت معكما نصف ما أخرجتما، وإن نضلتما أخذت منكما النصف لم يجوز، لأن هذه أيضا فيها مقامرة. الآن كأنه قامر على من يسبق، كأنه قامر على من يسبق، لأن فيها هنا غنم وغرم، لأن يغنم ويغرم في عقد النضال هو من يرمي لا من يأتي بآخر، يبقى كأنه قامر على رجل يرمي. فإن كان أحد المتناضلين كثير الإصابة والآخر كثير الخطأ فهل يصح عقد النضال بينهما؟ يعني رجل عندما يرمي يأتي بواحدة من 10، ورجل إذا رمى أتى 10 من 10 كما كان يفعل الشافعي، فهل يصح النضال بينهما؟ يصح التعاقد. أخرج رجل مال وقال هذه للفائز منكما، ففيها وجهان. الوجه الأول لا يصح، لأن سبق الأول وربح الأول معلوم مستيقن أيضا، فلا صح. والثاني صح، لأن المناضلة تبعته على شيء في الرمي. الحق أن وجهة النظر للنظرة المقاصدية في الوجه الثاني. نحن نقول بأننا نجعل المال هذا الجائزة هذه من أجل أن يتدرب ويقوى ويتقوى ويتقن، حتى لو شاهد من شاهد بأنه فيه ضعف في الرمي، فإنه سيجتهد ويعلم الجائزة التي له فيجتهد حتى يفوز. وهذا مطلوب، أننا نرقي الهمة ونرقي أيضا المهارة. حتى لو كان الأول فيه قوة فنرقيه في هذا الباب. فالصحيح أن نقول بأن وإن كان الأول فيه قوة ونستيقن بأنه يفوز، لكننا نقول الثاني سيجتهد، واجتهاد الثاني هذا مطلوب بنظرة مقاصدية. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل. فالوجه الثاني أرجح من الوجه الأول، الوجه الثاني أرجح من الوجه الأول. مسألة، وقال الإمام الشافعي لا بأس أن يناضل أهل الشاب أهل العربية، يعني هذه المسألة وإن طارت وبيقول على الاختلاف. فإحنا ممكن نضرب مثلا واقعا في هذا الباب بأنه يعني يستوي أن نقول بأن يعني المناضلة أو الرن يكون بمسدس، المسدس هذا نوعه مثل بريطاني ومسدس الآخر نوعه فرنسي أو أمريكي، يعني ده المعنى. المعنى أنه هل ممكن أن نأخذ قوس يكون أرقى من قوس أو قوس أمتى من قوس في هذا الباب؟ فإذا كان يستويان القوس من العربية والعجمية، لكننا لابد أن نقول أنه لابد من بيان النوع، لأنه مؤثر في الفوز، لابد من بيان النوع. لذلك قال جملة ذلك أنه إذا عقد النضال وأطلقه لم يذكر قوسا عربية ولا قوسا عجمية، فإن كان في البلد نوع متعارف من القصين إما العربية أو العجمية صح العقد وحمل على ذلك النوع، كما قلنا في من باع نقص مطلق ببلد فيه نقص غالب، ولنكن في نوع متعارف فهو يصح أنه يصح السويان في القوس إما العربية أو العجمية. المعنى هنا نقول إذا أطلق أن لم يكون بمسدس وسكت ينظر في نوع المسدس في البلد التي هو فيه، ومسدس بريطاني أم فرنسي. ولو كان بالسيارات فلا بد من ذكر السيارات لأنها مختلفة أيضا. هنا المعلومية في هذا الباب، نسيت باب الشروط، المعلومية في هذا الباب مهمة جدا تؤثر. سيتسابق بسيارة، هذه السيارة هامر مثلا، ثاني سيارة فئة، فلا بد من معلومية النوع لأن هذا مؤثر. فإن اتفق أن يرمي أحدهما بالعربية والآخر بالعجمية جاز، لأن العين من جنس واحد تتقاربان، فإن أراد أحدهما أن ينتقل من النوع الذي عينه إلى النوع الآخر لم يلزم الآخر إجابته إلى ذلك، لأن الأغراض تختلف، ولأنه قد يكون رميه بأحدهما أجود من رميه بالنوع الآخر على حسب التدريب يعني. وإن عين قوسا من نوع وأراد أن ينتقل إلى قوس آخر لأن المقصود معرفة إتقان الرمي، حلق الرمي، وحيث يختلف فيما بين القوسين من نوع واحد اختلافا متباينا، فإن شرط في العقد على أنه لا ينتقل من ذلك القوس إلى قوس آخر فهل يصح؟ في ثلاثة أوجه. وصحنا وصح وإن عقد النضال على الرمي بجنسين بأن يرمي أحدهما بالنبل والآخر بالحراب لم يصح للاختلاف، هنا نريد أن يكون التنافس واحد في سلك واحد في جهة واحدة بطريقة واحدة لإتقان حتى يكون الأمر على الإتقان. نعم. يا ماضي الحمد لله لا سمع. انا رحت له اكثر من مره واعطاني اكثر من ميعاد ازعجني جدا صراحه. الى ما بداناه قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح عقد نضالي على الرمي الا بشروط. ذكر شروطا سته، وهذه الشروط السته لها تفاصيل، وهذه الشروط كما قلنا تأسيس لبيان أن عقد هذا العقد عقد صحيح. أول هذه الشروط أن يكون عدد الرشق معلوما أو عدد ما يرميان من السهام معلوما. المسألة هنا تدور بأسرها على المعلومية، ولو قلنا بأن الجهالة غرر والغرر يفسد العقود، هنا أراد المصنف أن يبين أن عقد النضال أيضا سيكون صحيحا إذا كانت المعلومية، وهذه المعلومية بأن يكون عدد الرشق معلوم. يعني يقول له احنا سنرمي من 10 مئات، لأنه عدم تحديد يجعل الأمر منازعا فيه، والأمر يكون منازعا فيه. وأيضا إذا عدم التحديد لا نعرف الرابح من غيره، ونحن نريد أن نشعل الهمم حتى يصل المرء إلى درجات الإتقان، فلا بد من أن يكون عدد الرشق معلوم هو عدد ما يرمي به من السهام، لأنه إن لم يذكر عددا محدودا لم يعلم متى ينتهي الرمي. الشرط الثاني أن يكون عدد الإصابة من الرشق معلوما ليعلم تفاضلهما، فإن شرط أن يصيب 10 من 10 أو 9 من 10 في وجهان يصح لأنه قد يصيب ذلك، فهو كما لو شرط إصابة 8 من 10. والثاني لا يصح لأن ذلك ينظر فلا يحصل المقصود. والثالث أن تكون المسافة التي بين الرامي وبين الغرض معلومة لأن الإصابة تختلف. أولا الشرط الثاني قبل الشرط الثالث هو عدد الإصابة، ويقول أو لا يفوز إلا من أتى ب10 من 10، ولا يقال القول ب10 من 10 هذه غير محصرة، يعني هذه أمر فيه مشقة ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان، هذا خطأ مبين. فهذا خطأ مبين، فالصحيح أنه يستطيع الإنسان أن يصل إليه. وقد ورد عن المهرة حتى من التابعين الوصول إلى ذلك، فهو لو قال 10 من 10 أو 9 من 10 صح ذلك، يكون عدد الرمي معلوما أو عدد الإصابة معلومة حتى نقول الفائز من وصل إلى 9 من 10، ويكون الرمي معلوم أيضا هم 10 رميات. الشرط الثالث أن تكون المسافة التي بين الرمي وبين الغرض معلومة، لأن الإصابة تختلف بالقرب من الغرض والبعد منه، فإن كان هناك غرض معلوم المدى قال شيخ إسحاق صح إطلاق العقد، ويحمل عليه كما قلنا في البيع بنقد مطلق ببلد فيه نقد غالب، ولا يجوز أن تكون مسافة مما لا يصيب مثلها أو مثلهما في مثلها غالبا. يعني لو كان في المرمى على بعد مثلا 10 أمتار وجرب أن هذا الهدف قد يصاب في هذه 10 أمتار صح ذلك، وأن تكون معلومة يقول أن ترمي على بعد 8 أمتار أو 10 أمتار، وإن كانت المسافة معلومة أنه قد يصيب وقد لا يصيب ما يصح ذلك، ما يصح أنه ليس سببا لمسألة الرمي. يقول هل يجوز في المسافة التي يصيب مثلهما في مثلها نادرة في وجهان؟ لا يجوز لأن إصابتها ذلك تنظر فلا يحصل المقصود. يجوز أن ذلك يحكم على الشهاد في الرهن، وهذا كلام وديه إلا أن نقول أن في الغالب أنه لا يستطيع أن يصيب. ولو قدر أصحابنا ما يصاب في مثله 250 ذراعا، وما روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له كيف تقاتلون العدو، فقال إذا كانوا على 250 ذراعا قاتلناهم بالنبل، وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح. فيعرف، وهذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح، هو صحيح أن نقول أن المتمرس هو الذي يبين ذلك، يقول هذه تصاب على بعد 20 متر أو تصاب على بعد 15 متر، فإن كان فيقول المرمى لا يزيد عن 15 متر، المرمى لا يزيد عن 10 أمتار. فالمسألة على التمرس يعرف التوقيت، المكان الذي يقف عنده من أجل الرمي. الشرط الرابع أن يكون قدر الغرض معلوما أيضا بالمشاهدة بالصفة أنه شبر أو أكثر. والغرض هو ما يوصف في الهدف، هو اضطراب المجموع أو البناء المرتفع، مرق أو شن قربة يعني، أو قرطاس والشن الجلد البالي. قال الذهبي القرطاس ما ينصب في الهدف، والغرض ما ينصب في الهواء، والمستحب أن يكون الرمي بين غرضين، وقدر ذلك عن عمر وأنس لأنه أبعد التنافر من التنافر. وكما قلنا المسألة ليست على ما وصف فقط، المسألة على ما يكون به إتقان المادة، إتقان الرمي، وهذا المطلوب من المسلم أن يتقن ذلك. فينظرون في بعض الشروط التي يقيدون بها مسألة الرمي حتى يصل به المرء إلى الإتقان. الشرط الخامس أن يكون موضع الإصابة معلوما. قلت لكم في كل هذا لابد من المعلومية، لأن الجهالة غرر. الشرط الخامس أن يكون موضع الإصابة معلوما بأن يشرط أن يصيب الهدف أو البناء أو الغرض أو الدارة التي في الغرض. في المسألة أنه يقول يعني عندنا هذه تب الدرب النار، فيقول الدائرة في الوسط، أصب الوسط، فكلما أصاب الوسط أصاب، وإلا فلو أصاب بجانب الوسط نقطة، النقطة الحمراء في الوسط لو أصاب بجانبها ولو بيسير ما يكون قد فات. الشرط السادس أن تكون صفة الإصابة معلومة. هو أن يمر السهم على الأرض فيصيب الغرض وقال ابن الصباغ وأنا أسمع من هذا الغرض. عامة هو تكلم بما يكون فيه الصورة التي يريدها، لكننا يعني على الصورة التي معنا. نعم صحيح. نعم هو أنت يعني مش عارف حضرتك. طيب ما جيتش ليه؟ لابد أن يعلم المسافة، لابد أن يعلم الهدف، لابد أن يعلم عدد الرميات، لابد أن يعلم الإصابة، وصف الإصابة التي يكون بها رابحة، هذه كلها لابد أن تكون معلومة عند الرمي. فرع المشترط في صحة عقد المناضلة أن يذكر الرمية محاطة أو مبادرة في وجهان، أكذا قال عامة الأصحاب وأضاف صاحب المهذب إلى ذلك، أحدهما أن ذكر ذلك شرط، فإن لم يذكر بطل العرض، لأن غرض الرماة يختلف، فإن منهم من تكسر إصابته في ابتداء الرمي ومنهم من تكسر إصابته في الانتهاء. الثاني أن ذلك ليس بشرط، لأن مقتضى المناظرة المبادرة، فصح العرض مع الإطلاق ويحمل على المبادرة. إذن هذه أيضا في المسابقات كما قلنا، حتى يعني يصل المرء إلى الإتقان تقوية للبدن، والمقصد الأصيل في ذلك كما قلنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو في أسئلة تفضلوا.